وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا التعوذ جمع أمورا سبعة تعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأول التعوذ بالله من العجز، والعجز ضد القدرة وعدم القدرة على القيام بالشيء، فالعجز هو ذهاب القدرة، العجز هو ذهاب القدرة. والاستعاذة من العجز لئلا تذهب عن العبد القدرة على القيام بالمهمات التعبدية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومما ينشأ عنه العجز عن القيام بالمهمات التعبدية الذنوب والمعاصي، لأنها توجب لمرتكبها توالي العوائق والموانع التي تحول بينه وبين الطاعات. وقوله والكسل معطوف على العجز، والمقصود بالكسل فتور النفس وتثاقلها عن القيام بالعمل الصالح إيثارا للراحة والتواني. فالعجز والكسل قرينان، العجز والكسل قرينان. وكلاهما فيه عدم القيام بالعمل، فإن كان عدم القيام به المانع منه القدرة، عدم القدرة، فهو العجز، وإن كان المانع منه فتور النفس فهو الكسل، فهو الكسل. وكلاهما يمنع العبد من أداء الحقوق الواجبة ومن تحصيل المصالح النافعة. الثالث الجبن، وأعوذ بك من الجبن، وهو قرين البخل في الحديث، وقرين البخل. الجبن هو عدم بذل النفس، الجبن عدم بذل النفس في باب النصرة، والبخل هو عدم بذل النفس في باب النفقة والعطاء، وهما قرينان. وقوله والهرم، الهرم هو أن يبلغ بالمرء العمر إلى سن تضعف قواه وحواسه ويضطرب فكره وعقله، وهو أرض العمر الذي جاء التعوذ بالله منه كما في الحديث الآخر. والتعوذ بالله من عذاب القبر لأن عذاب القبر حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله منه. والتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات هو تعوذ بالله من الفتن كلها التي تكون في الحياة والتي تكون عند الموت. الممات أي عند الموت، أضيف إلى الموت لقربه أو أضيفت إلى الموت لقربها منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء عظيم مشتمل على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من 11 أمرا يتعوذ بالله منها، وفي أيضا دعاء بثلاثة أمور، ثلاثة مطالب، تعوذ من 11 أمرا وفي ثلاثة مطالب عظيمة. الأول تعوذ بالله من الكسل وقد تقدم معناه، والهرم أيضا وقد تقدم معناه، والمأثم والمغرم. المأثم ما يوجب الإثم أي يكون سببا للوقوع في الإثم، والمغرم ما يقتضي الغرم وهو الدين يلزم أداءه. فالمأثم فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والمغرم فيما بينه وبين العباد. الأول إشارة إلى حق الله، والثاني إشارة إلى حق العباد. والتعوذ بالله من فتنة القبر أي سؤال الملكين في القبر، وعذاب القبر التعوذ بالله من عذاب القبر لأن عذاب القبر حق، والتعوذ بالله من فتنة النار قيل هو سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ والتقريع، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وعذاب النار وهو حق، تعوذ بالله من عذاب النار. وقوله ومن شر فتنة الغنى أي ما يحصل بسبب الغنى من الأشر والبطر والكبر والغرور والفساد. والتعوذ بالله من فتنة الفقر أي ما يصاحب الفقر من مثلا التسخط والجزع والدخول في مسالك محرمة لطلب المال أو نحو ذلك، وهما حالتان كل منهما يخشى فيه نوع من الفتنة. الفقر يخشى فيه من فتنة، والغنى أيضا يخشى فيه من الفتنة. وإذا كان الغني شاكرا والفقير صابرا فاز كل منهما فيما فتن به، لأن الفقر فتنة والغنى فتنة، والنجاح في فتنة الغنى هو الشكر، والنجاح في فتنة الفقر هو الصبر. وقوله أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أي التعوذ من هذه الفتنة العظيمة التي أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة الدجال. فهذه أحد عشر تعوذا اجتمعت في هذا الحديث العظيم، حديث عائشة. ثم سأل الله ثلاثة مطالب عظيمة. الأول اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، وهذا فيه أن حرارة الذنوب تداوى بالماء والثلج والبرد، مطلوب مداواتها بما يزيلها وينظفها، فذكر الماء والبرد، الماء البارد والثلج والبرد لما فيه من إطفاء حرارة الذنوب وتنظيف وتنقية. وقوله ونقي قلبي هذا الثاني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نقه من الذنوب وطهره منها، كما يطهر وينظف الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض خاصة إذا نظف تظهر نظافته، بخلاف الألوان الأخرى قد لا يكون ظهور النظافة فيها مثل الثوب الأبيض. وقوله وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، المقصود بالمباعدة محو ما حصل والوقاية مما لم يقع فيه العبد منها. وذكر المشرق والمغرب لأن التقاءهما مستحيل، فكأنه أراد أن لا يبقى بينه وبين الذنوب تقارب، بل يكون دائما مبتعد عنها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الأمر الأول الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام زوال النعمة، والنعمة تزول بعدم شكر الله عليها وباستعمالها فيما يسخط الله، ولهذا قيل إن الشكر حافظ جالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. استعاذ عليه الصلاة والسلام من زوال النعمة، واستعاذ من تحول العافية، لأن العافية بها صلاح أمور العبد في الدنيا والآخرة، فإذا تحولت العافية وارتحلت عن العبد فهذا فيه هلاكه، بينما إذا حصلت له العافية في الدنيا والآخرة فقد ظفر بخير الدنيا والآخرة. واستعاذ أيضا من فجاءة النقمة، لأن إذا انتقم الله من العبد وأحل به البلاء فقد هلك، فقد هلك العبد، فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فجاءة النقمة. ثم عمم في تعوذه من جميع السخط، ولو كان في أمر يسير أو شيء قليل، قال وجميع سخطك، ليكون شاملا لكل أمر، للبعد عن كل أمر يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. هذه المعاني التي جاءت في هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بهذه الكلمات، ويوصي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالتعوذ بالله، التعوذ بالله بهن أي بهذه الكلمات. واجتمع في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه التعوذ بالله من 5 أمور. الأول التعوذ بالله من الجبن، والجبن تقدم بيانه وضد الشجاعة، والتعوذ بالله من البخل ومنع الواجب من البذل والمال، والتعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر والبلوغ إلى حد في كبر السن يعود معه يذهب معه العقل والفهم، والتعوذ بالله من فتنة الدنيا أي فتنها، وهي فتن الشبهات وفتن الشهوات. والخامس التعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، رواه مسلم. هذا التعوذ الذي جاء في هذا الحديث مع اختصاره ووجازته جمع التعوذ بالله من جميع الشرور، فهذا التعوذ ألفاظه موجزة لكنه عظيم جدا، ألفاظه موجزة لكنه عظيم جدا، لأن هذه الاستعاذة الجامعة في هذا الحديث تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمله العبد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، فهذا التعوذ جامع، تعوذ جامع، ويتعوذ فيه العبد من شر أعماله التي عملها ومن شر أعماله التي سيعملها، فيطلب أن يقيه الله شر ما عمل وأن يقيه الله سبحانه وتعالى شر ما لم يعمل بعد، شر ما لم يعمل بعد، فهو تعوذ من أجمع التعوذات وأنفعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وجاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وهذه 4 أمور كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها ويأمر بالتعوذ بالله منها. الأول جهد البلاء، وهو كل ما يصيب المرء من الشدة والأمور التي ليس له بها طاقة ولا يقدر على دفعها. والأمر الثاني درك الشقاء، الدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء، والشقاء ضد السعادة، والشقاء ضد السعادة، فدرك الشقاء أي درك الهلاك، أن يدركني ويلحقني الهلاك وأصاب به. وسوء القضاء أي المقضي، وهو ما يسوء الإنسان في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أو خاتمته. وشماتة الأعداء أي به، لأن يفرح ببلية نزلت به أو مصيبة حلت، فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الأربعة، وأمر بالاستعاذة منها: جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. هذا التعوذ الذي في حديث زيد بن أرقم، وبدأه رضي الله عنه تأكيدا للاهتمام به والعناية بقوله: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي عناية الصحابة بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، ومحافظتهم عليها بألفاظها كما كان يقولها عليه الصلاة والسلام. وهذا إدراك منهم رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في دعواته العظيمة، كما أن دعواته اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة، فيؤكد على الاهتمام بهذا الدعاء بقوله رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أول هذا الحديث وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اشتمل على التعوذ من ستة أمور، وجميعها تقدم ذكر معانيها. وقوله: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فيه سؤال الله سبحانه وتعالى تزكية النفس، أي حصول الزكاة لها، أن يجعلها نفسا زاكية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالإيمان والطاعة والخلق الفاضل والاستقامة على عبادة الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي غمس نفسه في الخسائس والرذائل والأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم تعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الأربعة: علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. دعوة لا يستجاب لها، وهذه أمور أربعة يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. الأول: العلم الذي لا ينفع. لا ينفع يشمل أمرين: يشمل أن يكون في نفسه ليس نافعا، ويشمل أيضا ما كان في نفسه نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به. ولهذا من الدعاء المأثور: اللهم انفعني بما علمتني. ومن قلب لا يخشع، أي لذكر الله، لا يخشع أي لذكر الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن نفس لا تشبع، أي ليس فيها القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى لها، بل فيها الهلع نهمة في الدنيا لا تشبع منها، وهذا فيه الإغراق في طلبها والبحث عنها والغفلة عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، ومن دعوة لا يستجاب لها، والدعاء لا يستجاب إذا كان افتقد ضوابطه وقيوده التي بها يكون مستجابا، وهي مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، قوله في هذا الدعاء من دعوة لا يستجاب لها، هذا يتضمن سؤال الله جل وعلا التوفيق للقيام بشروط الدعاء وآدابه المأثورة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.